الله على أصل الله إن شاء الله أقول الله على أصل الله إذا تفسير أظهار كما أعلم تقريبا نعم نعمل نعم تفسير أظهار الإسلام المعروف عند العلماء إظهار في إظهار التوحيد وإظهار أحكام الإسلام في الصلوات وذكر الله عز وجل والدعوة إليه سبحانه وتعالى هذا إظهار الإسلام لا بد يكون معه شيء بين التوحيد وبين الشرك مو مجرد أن يصلي بس لا بد يكون معه إظهار دينه نحو الضراء من الشرك وموالاة أهل التوحيد والاعتراف بأن الله هو المعروف بالحق سبحانه وتعالى لو أن المسلمين في مكة سكتوا ولا دعوا الى التوحيد واذا صلى ما قال لهم شيء نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه مقبوله في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان متفق عليه. وعن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم رواه ابو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري واخرجه ابو داود مطولا. وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قاله ردا على من انكر على من حمل على صمت الروم حتى دخل فيهم رواه ثلاثه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا من النضير وقطع اتفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث كلها لها تعلق بالجهاد. الحديث الاول حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل تبع يوم بدر قال ساله قال جئت لاقاتل معك قال هل اسلمت قال لا قال ارجع فلن استعين المشرك ثم تبعه ايضا فقال هل اسلمت قال لا قال ارجع فلا استعين المشرك. المؤلف اختصره رحمه الله ثم تبعه بعد ذلك فقال هل اسلمت قال نعم قال الان. المقصود هذا دليل على ان المشركين لا يستعلمون في القتال على الكفار لانهم لا يؤمنون ان يخانوا وان يكونوا مع اصحابهم وان يكونوا جاءوا للاذى والخيانه واذى المسلمين فلا يستعان بهم سواء كان يهود او نصارى او وثنيين. ولهذا قال ارجع فلن استعين بمشرك ولانهم ليسوا اولياء لنا هم اولياء لاصحابهم فلا يؤمنون. والحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا من صلى الله عليه وسلم وامراه مقتوله فانكر قتل النساء والصبيان تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا وانه اذا قاتل احد منهم قتل إذا قاتل الصبي مع الناس أو المرأة مع الناس قتل. ولهذا في بعض الروايات عند الطبراني وغيره وعند أبي داود والرازين وآخرين أنه امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه المقاتل دل على أنها إذا قاتل تقتل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مرسلا أن رجلا حمل امرأة فأرادت قتله فقتلها فرآها مقتولة فقال ما هذا قال عنها عن قتل النساء فقال يا رسول الله إن أراد أن تصرعني وتقتلني فقتلتها سكت عليه الصلاه والسلام. المقصود ان اذا كانت تقاتل او تحث الكفار وتساعدهم على المسلمين فان تقتل. وهكذا الصبي الذي يقاتل فانه يقتل لانه ينجي منهم ولان حمله السلاح وقتاله يدل على انهم اهل القتال وان صور جسمه وان ظهر انه ما بلغ 15 فالحاصل انهم منهم. حديث الحديث سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم الشرخ الشباب. وهذا يحتمل امرين احدهما ان المراد الصغار فيكون من جنس حديث ابن عمر ومن جنس حديث وليدا ولا تقتلوا وليدا فالصغار لا يقتلون كما تقدم في النهي. ويحتمل امرا ثاني وهو حل الاسارى وان الشباب من الاسارى

فلا بد من حفظه على محمل صالح يوافق الأدلة والقواعد الشرعية. والله أعلم. سم نعم. نعم. يا الله. السلام عليكم. وعلى يعني وجد الأثر السيء أكثر. فإن كان راعى صلى الله عليه وسلم عنه من سيفه يمكن أن السيف دخل كثيرا في حين وراء صاع الدم يعني كثيرا والعلامات الأخرى خلال يعني نص السيف أو يعني شيء واضح لا بد أن يصلى شيء واضح. نعم. يصبر محسن الله إليكم عنها؟ نعم. يعني يبقى يحبس يقتل هذا صبرا يعني يفشي يقيد من يضرب السيف ما هذا الصبر بخلاف قتله في الصفوف هذا ما يسمى صبر. نعم. هل يكتب الخطل في أسفار الكعبة ألا يحتمل أن يكون قد أسلم يا جامع؟ نعم أسلم ما خفي بارك الله. نعم. هو أسلم ما خفي النبي ما يقتل مسلما صلى الله عليه وسلم إلا بأحد شرعي آخر. نعم. نعم. إحراق العدو إحراق العدو بالنار ما يجلس عليه بالنار ما يجلس لا ليس عليه وإنما باب القتال. النبي النبي لا يعرف بالنار أنا سعيد بهذا بالله. نعم. أما رمي رميهم بوجهه رميهم بقلابه كفى. نعم. وإذا فعلوا بنا نفسهم يحرقون بالنار. نعم. وإذا حقوا المسلمين بالنار. الله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم خارج الدوام الآن وعدم الوجود هل يعتبر من الوجود؟ نعم. إذا كتب الإنسان خارج دوامه ولا أو الإحجاب ولا يذهب إليه هل يعتبر هذا من الغلو؟ لا شك خيانه من خيانات ومن خيانه قد يعتبر غلو من جهة الذي أعطى الذي فعل الذي أعطى وهذا ساعده وأخرى ورجم غلو. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا رجعت البحث في المغني في الحج الحنة راجع بحث هي الاستحاق يعني. نعم. شو كان العلم الاستحاق له. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الحسين رضي الله عنهما المؤلف ما اعتبره هو الثاني يعني لم يعتمد على كلام العلم العيد كذلك ما اعتنى عنده. نعم. نعم. نعم. لكن عاصم لما قال فقد في ذلك قوله كل هذا الموضوع موجود في هذا الرجل يسأله. نعم. تكلم ليش أحسن عليك؟ نعم. تكلم ليش؟ تكلم كلام ما بين تكلم كلام اللي عال نبتولي به هذا الرجل جاي كلها في السؤال. نعم. وعن امرأة بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر إليه من المسلمين برجل من المشركين أخذ الترمذي وصححه وأخذ وعيد مسلم وعن صخر بن العيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود وإجابه والنبوذ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثار بدر لو كان مطعم بن عبيد حيا ثم سلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له رواه البخاري وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اخذنا سبايا يوم ارضاء لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الايه اخرجه مسلم وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وعاته من قبل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه الحديث الاول حديث عمران الفصيل بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن ابيه وصحابي وابوه حصين صحابي ايضا وابوه هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم اله تعبد قال سبعه قال فلم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء ثم ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام فأسلم. المقصود أنه صحابي وأداء الصحابي يقول أن النبي فدى رجلين من المسلمين عند المشركين برجل المشرك هذا في دلالة على جواز المفادات بالأسراء وقد تقرر في الأسراء أربعة أحكام منها ما ذكره الله في قوله جل وعلا إما من بعد وإما فداء وأن الأسير إن شاء ولي الأمر من عليه بالإطلاق ودعه إذا رأى مصلحة في ذلك وإن شاء أخذ فدية فيه من أهله